برامة كان بجالة كل الناس الجامعة برامة خوش جايين في الفرح اللي جايين الفرح كل الجامعة بالطول اقول لهم احنا البرامة

خطبة الجمعة القديمة من الشيخ ابن تعالى القديمة الشيخ عبد الخالق محمد عبد الخالق ابن الشيخ علي بشارع المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه مالك الملك والملكوت، سبحانه رب العزة والجبروت، سبحانه هو الحي الذي لا يموت، سبحانه وتعالى رفيع الدرجات ذو العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا حبيبي يا أبا القاسم يا رسول الله، يا من بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جازه عنا يا ربنا بخير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته وداعيا عن دعوته. اللهم وكما آمنا به ولم نره، فاللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم وأحينا على سنته، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت رايته. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين يا رب العرش العظيم. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الكرام، اعلموا علم اليقين أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأن أحسن الهدي هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن ما قل من متاع الدنيا ومن زينة الدنيا ومن زخرف الدنيا، ما قل منها وكفاك خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا بشيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نسأل الله أن يجعلنا له طائعين. اللهم اجعلنا لك طائعين. اللهم اجعلنا لك طائعين وعلى هدي حبيبك محمد سائرين وبسنته متمسكين حتى تجعلنا في يوم اللقاء من الفائزين. ونعوذ بك يا رب من أن تجعلنا في يوم اللقاء من النادمين أو تجعلنا فيه من الخاسرين. آمين آمين يا رب العرش العظيم. ثم أما بعد أيها الإخوة الأحبة الكرام، ها نحن بفضل الله جل وعلا وكرمه وجوده ومنه قد أظلنا شهر الله المحرم شهر رجب، وما هي إلا أيام أو سويعات أو إن شئت فقل ما هي إلا لحظات، وسيظلنا بإذن الله جل وعلا شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في رجب وشعبان وأن يبلغنا رمضان على خير وإيمان. اللهم بلغنا رمضان على خير وإيمان. أحبتي في الله، لو أننا تذكرنا منذ أشهر مضت وتأمل كل منا حوله نجد أنه كان بيننا أناس كانوا يتمنوا أن تدركهم هذه الأيام، ولكن صدق عليهم الأجل فذهبوا إلى لقاء الرحمن. فها أنت يا أخي المسلم تظلك هذه الأيام المباركة، فهل أحسنت لقاء الله فيها؟ نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذلك. أحبتي في الله، وإن لله جل وعلا في خلقه وفي أيامه عبر، فكما أن هناك أزمان معينة وأماكن معينة يضاعف فيها الحسنات، فمثلا أسأل الله أن يرزقني وإياكم صلاة في البيت الحرام وصلاة في مسجد رسول الله، ونسأل الله أن لا يميتنا قبل أن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم آمين. فكما أن هذه الأماكن الأجر فيها مضاعف، فاعلم أيضا أن الوزر فيها مضاعف. يعني الصلاة في المسجد الحرام الركعة بمئة ألف، يعني من رزقه الله زيارة المسجد الحرام وصلى 4 ركعات سنة قبل الظهر كما هو وارد عن النبي، ثم صلى الظهر 4 ركعات، ثم صلى بعده 2 ركعات سنة، كانت هذه الركعات العشر أجرها بمليون ركعة. مليون، الناس تتسابق على جمع الملايين وأنت طريق الملايين لك ميسر بفضل رب العالمين. فاللهم ارزقنا صلاة عند المسجد الحرام، وارزقنا تقبيلا للحجر الأسود يا رب العالمين. فكذلك يا إخواني يكون الوزر في المسجد الحرام أو في المسجد الأقصى أو في مسجد رسول الله يكون الوزر مضاعف أيضا. كذلك كما أن هناك أناس كالعلماء والصحابة وغيرهم الفضل لهم يضاعف، كذلك الوزر منهم يضاعف. قال الله جل وعلا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ثم قال ومن يأتي منكن بفاحشة يضاعف لها العذاب ضعفين. ضعفين يعني كم مرة؟ لا يعني أربعة. ضعفين يعني أربعة، لأن الضعف الواحد مرتين، الضعف مرتين، يبقى الضعفين كم مرة؟ أربعة. يبقى لأن نساء النبي الأجر منهم والحسنة منهم مضاعفة، فيكون كذلك الوزر منهم مضاعف. وأنت يا من صليت وعرفت ربك وكنت على علم، فاعلم أن الأجر لك مضاعف والوزر منك مضاعف. فليس من يعلم كمن لا يعلم. كذلك الحسنات في أيام معينة مضاعفة. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: وسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم ذلك. قال: من أدى عمرة في رمضان، عمرة في عمرة رمضان وعمرة غير رمضان، عمرة جميع العام، من أدى عمرة في رمضان فكأنما حج معي. الله، عمرة رمضان بأربع تلاف جنيه، خمس تلاف جنيه، كأنك حججت مع رسول الله. اللهم إنك رب هذا الفضل فلا تحرمنا من هذا الفضل أبدا. فالأجر هنا مضاعف للزمان وللمكان، للزمان لأنه رمضان وللمكان لأنه البيت الحرام. كذلك نحن الآن قد أظلنا هذه الأشهر الحرم التي قال الله جل وعلا فيها من سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، هي رجب هذا الشهر المنفرد، وذو القعدة وذو الحجة، وشهر الله المحرم. قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. علما أيها الإخوة الأحباب أن الظلم في كل أيام العام محرم، الظلم المحرم في كل وقت. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. ولكن يقول في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، كما يقول ربنا جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. مع ان الرفث والفسوق والجدال محرم في غير الحج، لكنه في الحج يكون اكثر تحريما واكثر وزرا. فكذلك الظلم، كذلك الظلم يكون في الاشهر الحرم اكثر تحريما واكثر ظلما. وأنا أقول أيها الإخوة الأحباب إن ما نزل بنا من بلاء أن الله أن يرفع عنا البلاء، قولوا اللهم آمين. إنفلونزا طيور وإنفلونزا خنازير وأكل ذئاب في لحوم البشر وطاعون يأتي من جهة الغرب، وما عند الله أشد، نسأل الله السلامة. فما نزل بنا هذا البلاء إلا لأنه قد كثر بيننا الظلم، الظلم. ومن العجيب إخواني، وأقسم عليكم بالله أن تستحضروا لي قلوبكم قبل أن تسألكم، من العجيب لو أننا تكلمنا في شيئين معينين في أمرين اثنين لما تيجي تتكلم فيهم تداعية أو خطيب ترى عجبا من الناس. هذان الشيئان أولهما الصبر. لو جيت تتكلم عن الصبر كل واحد فينا يحس إنه صابر أكثر من أيوب. المرأة صبر على زوجها، والزوج صبر على الزوجة، والحاكم صبر على المحكومين، والمحكومين صابرين على الحاكم، والأولاد صبر على الآباء، كأننا خلاص احنا اساتذة الصبر، احنا ما فيش حد صبر تبينها ابدا. وتيجي تقول لي واحد يا اخي اصبر لك ما دعنا تطين يا اخي. هذا اي صبر هذا؟ هذا سوء ادب مع الله. الله عز وجل لما امر قال فاصبر صبرا جميلا. الصبر الجميل ان اللي جنبك ما يحسش انك بتتألم. كان بعض السلف الصالح يخشى ان يكون الامين يعني لما يكون عنده مرض خشي ان يكون الامين شكوى فلما اشتد به المرض منع الامين انه يقل بس انه يقل. ولكن من رحمة الله بنا قال اهل العلم اذا سألك رجل كيف حالك فقلت الحمد لله ثم شكوت ألما قالوا من قدم كلامه بالحمد فليس ما بعده شكوى. اللي جاي ده الشكوى لان ايوب قال رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ده الامر الاول. الامر الثاني يا اخواني اذا تكلمنا عن الظلم يعتقد كل مخلوق فينا انه مظلوم. امال مين الظالم؟ والله العظيم لو انا سالت نزلت دلوقتي وسالت كل واحد من حضراتكم هيعتقد ان هو ايه؟ مظلوم. الزوجه ظلماه، الحكومه ظلماه، الدوله ظلماه، الرئيس بتاعه ظلمه، كل واحد فينا بيعتقد انه مظلوم. طب لما كلنا مظلومين طب مين الظالم؟ اسمع، يقول اهل العلم اذا علمت البلوى فالشاكي مشكو. اللي بيشتكي بيشتكى منه. الجزار ظلم الميكانيكي، فالميكانيكي ظلم النجار، فالنجار ظلم البقال، فالبقال ظلم المدرس، فالمدرس ظلم الطلبه، فالطلبه ظلمت الوظيفه، فالوظيفه. وهكذا اصبحنا نزور في دائره من الظلم والعياذ بالله. فحذرنا الله جل وعلا من الظلم فقال ان الظلم، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الظلم ظلمات يوم القيامه. في يوم القيامه مش هتبقى ظلمه واحده انما ظلمات. عاوز تجري يوم القيامه من شده الهول فتقول اين المفر فلا تعرف الطريق من شدة الظلمات. اللهم أرني من الطريق في يوم القيامة. نعوذ بك من الظلمات يا رب العالمين. واسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا اليوم جئت أصرخ لكل المسلمين أقسم عليكم بالله أن يفتش كل منكم في قلبه هل هو ظالم ام لا. وحينما تسلم اسال نفسك الاول يا ترى انا ظلمت مين عشان اظلم. لان الله جل وعلا هو الحكم العدل. لا يمكن تسلم الا بشيء قد كسبته يداك. فسال الله جل وعلا ان ينجيك. ربما تكون ظلمت من 20 سنة، من 30 سنة، أنت نسيت، ولكن الله لا ينسى. ربما أمهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يمهل للظالم. يسيبه يمهل 10 سنين، 20 سنة، 28 سنة، يقول لك أنا خلاص أنا كويس أنا مش ظالم. إن الله يمهل للظالم ويخدم عنده أرض ويسرق أموال المسلمين ويبني عمارات فيغتر بحلم الله عليه. لك ما أنا كويس أهو. فيغتر بحلم الله عليه. اسمع، إن الله يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا قول الله عز وجل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وما أهلك الله القرون الأولى إلا بالظلم. فلذلك قال ربنا جل وعلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. لما ظلموا أهلك له. يقول أهل العلم دولة العدل تدور وإن كانت كافرة، ودولة الظلم تدور وإن كانت مؤمنة. يا الله، دولة الظلم انتهت، انت وزوجتك واولادك في البيت دولة، انت لوحدك في وسط امة فاسدة، انت امة، ان ابراهيم كان امة فانت امة، اما ان تكون ظالما واما ان تكون عادلا. وحتى لا يمضي بنا الوقت سريعا سأقف مع انفسنا، نحن هنا لا نخاطب احد، انما كما قال سيدنا عمر فيما رواه الامام احمد: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزينوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتزينوا ليوم العرض. يقف كل مسلم مع نفسه يحاسب نفسه، يا ترى انا ظالم ولا لا؟ فلنعرف الظلم اولا. العلماء عرفوا الظلم بثلاثه تعريفات مختلفه، لكن ساخذ منها تعريفا واحدا اختصارا للوقت. قال اهل العلم: الظلم هو، احفظ، الظلم هو عدم اعطاء كل ذي حق حقه مع العلم به والقدرة عليه. ثاني، عدم اعطاء كل ذي حق حقه مع العلم، يعني انا اكون عارف ان ده حقه ممكن ما اعرفش، والقدرة على ذلك، يعني اقدر اديله حقه. فانظر لنفسك وتعالى معي، اعظم حق اولا، اعلى حق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه معاذ بن جبل، قال: كنت ردف النبي، ردف يعني لا مش خلف، لان خلفه ممكن يبقى وراه عشره متر او بمئه متر، انما ردفه هو من كان ملاصقا له، يعني وراه على طول. وذلك يدل على قمة تواضع النبي، يركب الدابة ويركب وراه مرة عبد الله بن عباس، يركب وراه مرة معاذ بن جبل، يركب وراه مرة أبو هريرة. لم يتعظم النبي بأشرة في عربية لوحدي، وبقيت الخلق في عربية، أنا في عربية وحط حوالي عربية 100 عربية سودة، ليه؟ عشان عارفين يعرفش أنا فين، فأي عربية لا حي عربية. لكن النبي يركب الدابة وخلفه معاذ، ولم يترك النبي هذه الفرصة، ما كان يضيع فرصة إلا ويعلم جنبك صاحبك في المكتب، علمه مرافق في البيت، علمه ابنك في الطريق، فلم يترك النبي هذه الفرصة. فالتفت وقال: يا معاذ. فقال معاذ: فقلت: لبيك رسول الله، لبيك. فكررها ثلاث، وهذا عنوان التنبيه، انك تنبه الانسان اللي عايز تأمره عشان ينتبه. يا معاذ قلت لبيك رسول الله، قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله، ثلاثة. قال: اتدري ما حق الله على العباد؟ هنا يا اخواني نقف، اذا لله على عباده حق، ان لم تؤدي كما قلنا، ان لم تعطي لكل ذي حق حقه فايه؟ ظلم. فقمة الظلم الا تعطي لله حقه، تمنع عليك بانه خلقك ورزقك اعطاك الصحه اعطاك الولد ولا تعطي لله حقه. فهنا يسال المعاذ بسرعه: يا رسول الله، وما حق الله؟ قال: انتبه لنفسك، اقسمت عليك بالله ان تنتبه. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه، هذا واحد، ولا يشركوا به شيء الاثنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو عبدت واشركت به شيئا انت ما اعطيت الله حقه فكنت ظالما. طيب لو وحدت ما عرفتوش فانت لم تعطيه حقه فكنت ظالما. ولذلك قال ان الشرك لظلم عظيم. خلي بالك ان لم تنتظر لهذا الكلام مني الان وتعيا عشان اللي نايم واللي مش معانا هيقع في الظلم. ليه؟ ومن اظلم، مفيش اصل كان ليه ربنا كلمه بشرط قبل كده، ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فايه؟ يعني نام، يعني بين الجمعه ونام مش همه يخطب له ليه؟ يبقى ده هيقع في الظلم. واسمع بقى، من يقع في الظلم لقد قلت والله لو انك دخلت الحمام يوم الجمعه تغتسل في اليوم الحر ده ونسيت تفتح الماء البارد وفتحت الميه السخنه تتحمل الماء الساخن ده؟ مين اللي مسخنه ده؟ انت انت وانت ايه يعني؟ انت بشر، انت لم تتحمل سخونه ماء انت الذي اعددتها. فما بالك بقول الله إنا أعتدنا للظالمين نارا. سلم النار، والله العظيم لا نتحمل حر الدنيا، فكيف نتجرأ على نار جهنم؟ والله ما نحن مش مستحملين بنتخلق، فكيف نتجرأ؟ لأن الإنسان جهول. نار أعدها الله. واسمع بقى من شدة ألم هذه النار ان ربنا عز وجل قال وقودها الناس. يعني ايه؟ يعني تصور حضرتك انك واقف في طابور طويل، الله يبارك لكم السلامه، الطابور ده كله رايح جهنم. اول بني ادم يتحط وهو بيتحرق هو نفسه وقود، يبقى كل ما بيتحط بني ادم كل الوقود ما بيه يبقى اخر واحد هيسمع جامه اشد، لان الوقود قد اشتد فيكون المعدد هو الوقود. يبقى البني ادم هو بيتحدث هو نفسه وقود. ولذلك كلما دخلت امه لعنت اختها الله يلعنك ولعنك على جهنم، وقالت اولاهم لاخرى يعني هؤلاء اظنهم، نسال الله جل وعلا ان لا يضلنا. فقف عند هذا. أول شيء يا أخواني وقعنا فيه من الظلم أننا لم نعطي الله حقه. سيدنا نوح قال لقومه ما لكم لا ترجون لله وقارا. إيه يعني؟ أنا عارف إن الدخان حرام بس حدث قمة قمة الأدب مع ربنا. تسمع واحد لسانه طويل كده يقول لك لا يا مش الدخان مكروه بس. طب يا بني ادم يا بني ادم يعني ايه مكروه؟ يعني مين اللي بيكرهه؟ مين؟ يعني ربنا. ازاي تتجرأ انك تعمل حاجه ربنا بيكرهها؟ والله العظيم انت لو ليك مصلحه عند المحافظ ولا عند رجل من المسؤولين وداخل بقى ولابس بدله ومفضل نفسك كده وحاطط ريحه، ريحه اهو مش ريحه دخان فاتن، حاطط ريحه وانت داخل جه السكرتير بتاعه قال لك استنى الريحه اللي انت حاططها دي، تقول له ريحه جميله والله ده نجيبها من البلاد بره، يقول لك لا خلي بالك ده المحافظ بيكره الريحه دي. هتعمل ايه؟ هترجع وتستحمل عشان عايز تقابله عشان ليك مصلحه. تخلصت من رائحتي لمجرد ان هو بيكرهها، فازاي تتجرأ على شيء ربنا بيكرهه؟ هل هذا بعد هذا الظلم من ظلم؟ قيمة الظلم مع الله. يجي واحد يقول لك بطلوا خلفة انا هأكلكم منين؟ اقول له ظلم. يوم ما تعتقد انك انت اللي بترزقني اظن. يوم انت يا مسلم ما ترتش تقول معلش لازم امشي حالي وتمد ايدك عاوز تطلع عاوز تبرشر عاوز تروح تدخل العربيه برشر عاوز تروح تعمل ورقه في البروند رشوه اي حاجه رشوه، لانك معتقد ان فهلوتك هي التي ترزقك. هل تكون احسنت مع الله؟ قمه سوء الادب مع الله فذلك قمه الظلم. قمه الظلم انك تاخذ صفه من صفات الله وتجعلها لاحد من خلقه، تقول لرئيسك في النفاق تقول له والله ده احنا من غيرك ولا حاجه، ده انت يعني الهوى اللي بنتنفسه، ده انا الوقت في بطن امراتي بيهتف باسمك. قمه النفاق والظلم حينما ناخذ صفه من صفات الله وندع هذه الصفه لخلق من خلقه انه يحيي ويميت كما قال اهل الكفر واهل التكذيب، فهذا قمه الشرك، لانه اتخذوا صفه من صفات الواحد الاحد واعطوها لخلق من خلقه. كذلك انت، طيب انا موحد بالله، طب فين عبادتك؟ الاذان بيقول الله اكبر وانا واقف قدام الدكان، وانا واقف فقلب البيت قدام التلفزيون، الأذان بيقول الله أكبر وأنت بتقول الله أكبر بلسانك وأنت كاذب لأنك ظالم. ليه؟ بتقول لا تلفزيوني أكبر من الله. تقول لا يعني أنا ما قلتش كده، حالك بيقول كده. ما لو أنت صادق لأن الله أكبر كنت سبت اللي كده ورحت ربنا. كنت رحت لأن ربنا كان حالك يقول الله أكبر. أكبر من ولدي، أكبر من زوجتي، أكبر من دكاني، أكبر من طريقي، أكبر من كل شيء. فإن لم تفعل فإنك ظالم. فإن لم توفي الله حقه في العبادة فأنت ظالم، وإن لم توفي الله حقه في التوحيد فأنت ظالم. إن الشركة ها. طيب الآن أحوال الأمة وقع في الظلم ولا لا؟ حينما تجلس كل اللي قدام التلفزيون انت عبد لله ولا عبد الهوى؟ عبد الهوى. والله جل وعلا يقول ارايت من اتخذ الهه هوى. تسيب الصلاه عشان خمس تجنيد الدكان او عشان حاجه، ونبيك يقول تعس تعس عبد الدرع وعبد الدينار. يبقى هذه العبودية لغير الله عز وجل. يبقى أول حق فرطنا فيه فكان هذا الذي وقعنا فيه من الظلم هو حق الله على العباد. والله العظيم ده حق ربنا عليك إنك تشكره كل نفس. ده احنا لو الرطوبة زادت شوية وما بدناش ناخد نفسنا تبقى هنتخنق. فانظر الى فضل الله عليك في النفس، فهل وفيت الله حقه؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الاسراء والمعراج ما وجدت في السماء موضع لقدم. شفت حد لم اجد مكان فاض موضع لقدم الا وفيه ملك ساجد او راكع أو قائم يذكر الله من يوم أن خلقه الله إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. ربنا قال على الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونه. وربنا ذلك أول ما تكون القيامة يقول ربنا ما وفيناك حق عبادتك يا الله. واحنا من هذا كل سنة انا مش هديك ربنا حقه. انت تقدر تدي ربنا حقه؟ انت مين انت؟ لك احنا خلاص طالما عشت ادينا ربنا حقه. والله ما تستطيع. وقعدك على القهوه مش اعتبر ربنا حقه، ده ظلم. ظلم. ظلم لله في العباده وظلم لله في التوحيد. فلما قلنا في التوحيد تقع في ظلم من عدم توحيد الله حق التوحيد. يبقى اللي يقبل بنا من البلاء ده قليل. ولا يعلم جنود ربك الا هو. اللهم ارفع عنا الظلم وارفع عنا البلاء. ثانيا اسمع، لما تزوج عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. ذهب ابوه يطمئن عليه. يا ريت لو في معنا اخوات سامعيني يتعلموا ادب الاسلام. لما ذهب سيدنا عمرو بن العاص يسال عن ولده، عايز يطمن عليه، فقال فقرع الباب فردت زوجته فقال كيف عبد الله معك ابن علي معك؟ ما قالتليش بقى يا دي الحصره اللي انا فيها ويا بخت المنيل، واتفرج عليه خير الله في الفضائيات تطلب بالشيخ اصل زوجي كذا. قله الادب لاننا لم نتربى على الاسلام. قالت المراه التي قد تربت قالت نعم العبد هو مع ربه. كلام يعني ما يفهموش الا كل ذنوب، ما يفهموش الا العاقل. وهي عارفه هي بتكلم مين؟ بتكلم عمرو بن العاص اذكى اذكياء العرب. يعني كما يقولون يعني العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الاشاره، تشير كده اشاره. ففهم سيدنا عبد الله سيدنا عمرو بن العاص فهم الناس تشتكي من زوجها كالمرأة العربية التي جاءت إلى سيدنا عمر. فلما سألها سيدنا عمر عن زوجها قالت والله يا أمير المؤمنين إنه يصوم النهار كله ويقوم الليل كله. قالت نعم العبد هو راجل كويس بيصوم النهار كل الليل. قالت يا أمير المؤمنين المرأة عندها حياء عندها أدب، مرأة متربية، يا أمير المؤمنين إنه يصوم النهار كله ويقيم الليل كله. قال نعم العبد. فكان وضعها ثلاث ما قالتش بقى أنا خلاص بلاقي بقى ومش فاهمني أما أرضعني. فكان يجلس بحضرة سيدنا عمر رجل من الصحابة. قال يا أمير المؤمنين إنها تشكو إليك زوجها. لا تشتكي، يا سلام، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بقى يفهمها الصحابي ما ياخدش باله سيدنا عمر، ده فضل من الله. فقال سيدنا عمر ما قالوش ازاي انا بقى مش فاهم، ده انا امير المؤمنين ده لازم افعل حتى هو كده طالما انا بقيت رئيس لازم افهم في كل حاجه في الهندسه والطب والدكتوره والعلم هو اللي حاجه، يبقى زميلك في الشغل يبقى رئيس مجلس اداره ثاني يوم يفهم كل حاجه ازاي انا هو كده هو كده. لا، سيدنا عمر قال افهمت انت فهمت حاجتها فاقض لها احكم لها الدرع. قال ائتيني بزوجك. فاتى بالزوج قال كيف انت مع زوجتك؟ قال اني مرر قد هالني، يعني خوفني ودود عزمي اني مرر قد هالني ما قد نزل من السبع والنحل والصور الطور، يعني اللي جه في صوره النحل واللي جه في السبع الطور البقره والعظام والنساء والمائده والانفاس ده هديه ما عادش فيا بطل. فقال إن لزوجتك عليك حق ليلة في كل أربع ليالي، كل أربع ليالي هيا ولربك ما شئت. سيدنا عمر استعجب قال كيف فهمت مسألتها وكيف حكمت لها؟ قال يا أمير المؤمنين لو أنه متزوج بأربعة والله قد أمر بالعدل فلها في كل أربع ليالي ليلة ولا ليلة. قال عجبت لفهمك وعجبت لقضائك اذا فقد وليتك حكم البصره، لان ده راجل بيفهم. فسيدنا عمرو بن العاص جاء الى رسول الله فهم بقى، فجاء الى رسول الله يشتكي من ولده فارسل انه اخ يستحي ان يكلم ابنه ابدا. فجاء ارسل رسول الله الى عمرو بن العاص قال يا عمرو يا عمرو كيف انت مع زوجك؟ زي احوالك مع زوجتك؟ عامل ايه؟ قال والله يا رسول الله في ليله البناء يوم الظهر بعدما صليت انا وهي ركعتين استاذنتها، شوف الادب، ان تصلي ركعتين، مش ابدا بدي جي وابدا براسه وابدا بمعاصي وابدا بالخمره وابدا بالمخدرات، لا. قال استأذنتها أن أصلي ركعتين فطاب لي القرآن حلمت قريت القرآن في صدري فظللت أصلي حتى قالت لي يا عبد الله يا عبد الله الفجر فجر أسجل ما عدت أذكرت بطل حسرتي قال أصلي بما فشرب فأصبح صائما يبقى طول الليل كان قيام وطول النهار صائم فظل على ذلك ثلاث أيام هنا النبي لازم يعلمه ويعلمه ويعلم الأمة قال يا عبد الله إن لربك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وإن لزوجك يعني لضيفك عليك حق وإن لنفسك عليك حق فأعط كل ذي حق الله اللهم وفقنا إلى ذلك نفسك لها عليك حق يعني ايه بقى الحق اللي على نفسي ايه حق نفسي بس حق انا اتفرج جاي حق انا اتفرج على فيلم شويه كده حق انا اتفرج على ماتش كوره حق انا اقعد على قهوه لا انت لها ظالم حق نفسك عنده امانه من حقها ان تودعها الجنه قال ربنا يا ايتها النفس الايه مئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي جنتي فنفسك هي عندك امانه لو اخرتها عن دخول الجنه لحظه فقد ظلمتها ولذلك قال ربك وظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون طب انت ظلمت نفسك قد ايه وعدت على القهوه ظلم نفسك قد ايه شربت سجاير ظلم نفسك قد ايه قتلت اموال الناس بالباطل ظلم نفسك قد ايه ولذلك كان في كلام سيدنا ادم انه لم يتكبر وقف كده يحاسب نفسه فقال ربنا ها ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين من فينا أبدأ من ظلم نفسه قال نبيكم وحبيبكم محمد قال إن أفضل الدعاء دعاء أخي يونس إن أفضل الدعاء دعاء أخي يونس أوله تهليل ووسطه تسبيح وآخره محاسبة للنفس إذ نادى في الظلمات أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا ترى من فينا لأني نفسي لكنت من الظالمين يعني الزوج من حضرته إذا دخل البيت ولقيت الزوجة نظفت البيت وعملت الأكل حقها دلوقتي انك تقول لها جزاك الله خير ان لم تقل فانت ظالم ليه ما اديتش كل دي حق حقه الزوج بره بيشهد وجايب المرتب وجايب معاه الاكل وداخل يبقى حقه على الزوجه دلوقتي انها تقول له جزاك الله خير الله يعينك الله يقويك فان لم تفعل فهي ظالمه يبقى البيوت كلها اصبحت مليانه ظلم الزوج ظالم للزوجة وهي تقول له انا شفت من وراك ايه اكلتني ايه انكرت حقه وجميله عليها ورغم ذلك نقول لماذا فرت السعادة من البيوت لاننا قد غرقنا في الظلم ظلمنا في حق الله وظلمنا في حق انفسنا نسأل الله ان ينجينا واياكم من الظلم اللهم امين الحمد لله لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى من به آمن وبعهده وفى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يمر النبي صلى الله عليه وسلم هو وبعض أصحابه ذات يوم فيجد كبشين يتناطحان، كبشين اثنين ينطحان، فقال النبي لأصحابه: أتدرون فيما يتناطحان؟ تعرفون دول بيتناطحوا في ايه؟ قالوا ما نعرف، لا نعرف، الله ورسوله أعلم. اسمع، فقال النبي: الله عز وجل يعلم وسيفصل بينهما يوم القيامة. ليه؟ لأن الله جل وعلا قال: لا ظلم لدي اليوم. قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فإذا كان في الدنيا كاش، كان أكرم كده ومتعافي، متعافي بفلوسه، متعافي بمنصبه، ها متعافي انه يعني مع بطل وعمال يظلم في الناس، متعافي بسلطانه وعمال يظلم في الناس، يوم القيامة ينزع منه السلطان ده. الكشف اللي كان ده أغنوبة ويضع، ربنا عز وجل يجعل الكبش التاني ويجعله أغنين، ويصير هذا بلا قرون، ويقول له: افعل افعل بصاحبك ما فعله بك يوم القيامة يوم الدنيا، فإنه لا ظلم لدي اليوم. وبعد ما ربنا يقسم ما بين الحيوانات الكفر بقى واقفين، واحنا يا ملاذين واقفين شايفين ان ربنا ما فوتش النصح، النصح بالحيوانات ربنا ما فوتها، يبقى البني ادم واقف بيرتعش يقول: يا رب يا رب خلص حسابي بقى انا واقف. فيقول لك ربك: سنفرغ لكم ايها الثقلان. استنوا استنوا شويه. فلما يرى الكافر ان الله لما فصل بين الحيوانات قال لها: كوني ترابا، يوم ذلك يقول الكافر: يا ليتني، ها يا الله، فلان كنت حاول ابدوك وانتهيت. لا اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هذا رواه الامام البخاري: بعدما يمر الناس على الصراط عديت الله، اللهم نجنا يا رب، والله العظيم ان تحت الصراط مخاليف تختطف الناس على الصراط، وان للنار ألسن تخرج يوم القيامه تختطف اهلها من يوم المحشر. يبقى الناس لسه واقفه كده وتطلع ألسنه من جهنم تجيب اصحابها كده تنقيهم. الناس اللي حكي مع الصراط يظن الكفار بقى خلاص خلاص، فإذ به يحبس على قنطرة، يقف على قنطرة كده، الحديث المحادثة القنطرة بين الجنة والنار. الناس تبقى واقفة الجنة يخلص يا رب، لا احنا عندنا الصراط، لا لا كفوا حتى يؤخذ لكل ذي حق حقه. يا الله، اللي انت سلكته في الميزان ياخد حقه، اللي سلكته وانت بتصنع صنعه او نجار هياخد حقه. كل نفس، كل بني ادم، الكلمه قلت لك كلمه حلوه وما ردتهاليش، ده حق حقد حقي. فكل يختص بحقه، والحساب انذاك لا بدرهم ولا بدينار انما بحسنات. فان احدكم ياتي يوم القيامه وله مثل جبال الارض حسنات، ويخرج وعليه مثلها سيئات. كل واحد خد حقه بقى، الزوجه خدت حقها من الزوج، والزوج خد حقه من الزوجه، طولت لسانها، قلت ادبها، ما احسنتش الطعام، من وانت كذلك لم تعطيها حقها. قل انفسكم واهلكم نارا، وانت ماشي في الشارع حق المسلم، حق اي بني ادم، حق النصراني والكافر واليهودي حقهم عليك انك تنقذه من النار. تقول يا ابن يجب على صلي دعوة وبدك ملكش دعوة. ان لم تفعل فانت لم تؤدي لكل ذي حق الحق. تبقى واقف يوم القيامة كده بتتحاسب وتلاقي اللي متعرق في الارض. لا خد لي حقي مني. لا رب خد لي حقي. تقول يا رب انا ما اعرفوش. يا ربي انه قد رآني في الدنيا على معصية ولم ينهاني. ده شفني وانا نصراني وشفني وانا كافر وشفني وانا بشرب خمر وشفني وانا بشرب سجاير ما نهانيش ما عطانيش حقي. خد لي حقي مني يا رب. فتخرج بعد القنطرة بعد ما قربت من الجنة وعليك مثلها سيئات. لما؟ لأننا لم نعطي لكل ذي حق حقه. لا تظلمن، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك. والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. اوعى قبل ان تضع رأسك على وسادتك اسأل نفسك انت ظلمت مين. انت رأيت ظالم وما قلتوش كف عن الظلم. يقول نبيكم اذا رأيتم امتي تهاب الظالم ساعات الباش ايوه انت اللي وتعمل حساب يعني تهابه يعمله هيك ده ظالم عمله مكانة ده ظالم. اذا رأيتم امتي تهاب الظالم فرصد يديك منها. خلاص ابقى أمة كالحسالة أمة لا قيمة لها. لأن أعظم آيات الجهاد كلمة حق عند في سلطان الظالم أبي الجهاد. فحينما ينتشر بيننا الظلم ونسير الظلم لأنفسنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق الجار حق الجار له حق. يبقى لو ما عطيتنيش حقي تبقى ظالم ده جاري. انا قاعد يعني يقول في الحديث في البخاري والله اذا استأذنك جارك ان يضع خشبته في جارك في جدارك. واحد عايز يبني جدار وعايز يحط حتة خشبة يسند جدار فلا تمنع عنه حقه. يا عم ده جداري انا انا بس ده حق له حق الجار. كان رجل عنده فئران عند فران كتير. قال له الاصحاب نأتي لك بقطة هرة. قال اخشى ان تجر منها الفئران الى الجار فاكون ظالما في اني ضيعت حق الجار. ايه رأيك يا مسلم اين كان ظلم؟ ده الاسلام عمل مش للبني ادمين حق ده عمل للطريق ده حق. طريق مش في طوب وتلاقي فيه وساخة. لا لما مر النبي على قوم يجلسون على قارعة الطريق قال لا تجلس او قال اياكم والجلوس على الطرقات. النهي هو الاصل. النهي هو الاصل والموافقة هي الاستسلام. ده الاصل النهي الاعاد على المقاهي منهي عليه اصلا الا لحاجة. قال يا رسول الله ما لنا منها بد مناش ما نقدرش نستغنى. قال اذا فأعطوا الطريقة. يبقى الطريق له حق. ده الطريق له حق. في حديث من آخر إن رجلا مر في طريق به فرع شجرة كان يؤذي الناس فحمله شانه كده وكف الأذى فنظر الله إليه فأدخله الجنة. بس فرع شجرة فرع شجرة في الطريق شانه. ليه؟ اعطى الطريق حقه. امرأة دخلت النار في ايه؟ صوتا مش بني ادمين. عملت ايه؟ حبستها بس مش حبستها بالسلام مش كهربتها لا تحبستها. فلا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكله من خشاش الحرق. اذا عملت مع القطة ظلمتها ظلمت القطة فأدخلها الله النار. فما بالك يا من ظلمت نفسك؟ ما بالك يا من ظلمت القلب؟ ما بالك يا من وقعت في الظلم مع الله؟ سيدك الذي له عليك حق أعطيت النبي حقه ولا شلت السنة بالنوس وحطتها في الكبنيه؟ أنت ما أعطيت النبي حقه. القرآن له عليك حق. أخذنا المصاحف من رمضان إن شاء الله في رمضان اللي جاي قربنا عشان ننفضها بقى وندور بقى على الستاند وكل مسجد كده يشوف له مبلغ 10-12 ألف جنيه عشان يجيب لنا قارئ ونبقى نخش بقى في المول ده والهيصه. أصل المصاحف نسيناها من رمضان. للقرآن عليك حق. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كلنا حافظينه كلنا حافظين. طب وفيت حق القرآن عليك؟ وفيت حق النبي محمد عليك؟ وفيت حق الصحابة عليك؟ وفيت حق الحيوانات والنباتات؟ الزوج وقفت حق الزوج؟ الزوج وقفت حق الزوجة؟ أم أننا جميعا وقعنا في الظلم؟ فلما وقعنا في الظلم سلط الله علينا جنودا لا قبل لنا بها. فهلنا رجعنا إلى الله قبل أن يأتينا رمضان فيجدنا قد غرقنا في هذا الظلم؟ اللهم نجنا من الظلم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من الذين وقعوا في الظلم في حق الله. اللهم اجعلنا مخلصين في عبادتك مخلصين في توحيدك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون ظالمين لأنفسنا أو ظالمين لزوجاتنا أو ظالمين لأبنائنا أو ظالمين لجيراننا. اللهم أعنا على أن نؤدي لكل ذي حق حقه. اللهم أعنا على أن نؤدي لكل ذي حق حقه. اللهم اجعلنا نشغل بما علينا ولا نشغل بما لنا فإنما لنا هو عندك أنت يا رب العالمين. اللهم إن كنا قد وقعنا في حق بيننا وبينك فأنت أرحم من أن تعاقبنا. اللهم إن وقعنا في حق بيننا وبين خلقك فوفي هذا الحق عنا يا رب العالمين. اللهم إن ظلمنا أحدا من خلقك ونحن لا نعرفه فتقبل دعاءنا له. اللهم اغفر لكل من ظلمنا أو وقع منا ظلم عليه يا رب العالمين. اغفر له وارحمه وسامحه يا رب العالمين. اللهم عافنا من الظلم صغيره وكبيره. اللهم عافنا من الظلم ظاهره وباطنه. اللهم اجعلنا نخلص لله ونجتهد لله بأن نوفي لكل ذي حق حقه. إن للعين حق علينا أن لا ننظر بها إلى ما حرم الله فوفنا إلى أداء حقها. وللنسان علينا حق ولليدين علينا حق وللقدمين علينا حق وللفرج علينا حق وللمال علينا حق. فاللهم أعنا على أن نؤدي لكل ذي حق حقه. اللهم وفقنا إلى أن نؤدي لكل ذي حق حقه. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم لا تصرفنا من مسجدنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مأجور. ثبت على طريق الحق أقدامنا ولا تخيف في رجاءنا. ربنا إنك كنت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم نحن قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا واقض لكل منا حاجته. اقض لكل منا حاجته وأنت أعلم بها منا يا رب العالمين. ألا هل بلغ اللهم فاشهد. ألا هل بلغ اللهم فاشهد. ألا هل بلغ اللهم فاشهد. ألا بلغ. اللي كان نايم هو حر والمستيقظ في عنقه أمانة أن يبلغ الغائب وأن يبلغ النائم. فإني قد بلغتكم أننا قد وقعنا في الظلم وبينت على قدر الاستطاعة أنواعه وبينت عند الله جزاءه. فهذا ما عندي قد بلغتكم إياه. فأسأل الله أن يجعلكم من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين قالوا سمعنا سمعنا سمعنا. اقسمت بالله عليكم أن تحاسبوا أنفسكم من الآن. هل نقول سمعنا وأطعنا؟ ونعوذ بالله من أن نقول سمعنا وعصينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تعيننا على ذلك. عباد الله إن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأعتذر إن كنت قد أطلت. أعتذر لإخواني الجالسين في الحرب أرجو أن يسامحوني. أسأل الله أن يغفر لي ولكم. وأقموا الصلاة. إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you. نشكر الشيخ حاضرين لنا جميعا حضور الشيخ أبو الحارث على تلبية الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الولد أن يدع أخواته وأخواته في ميدان السماء، ويجعلنا ذلك من الشاهدين، وأن يجعل ما قال الحيدر كان أساسا ليوم المعاد. ونسأل الله عز وجل أن يكون فيه ما قلت، ونشكره مرة ثانية، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه ويتم عمره بمزيد من أعقاب السنة بإذن الله. Thank you.